الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الرابع عشر في عصر يوم الخامس عشر من شهر رمضان عام 37 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: السميع البصير العليم الخبير، أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سرها وجهرها، كما قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ من بين العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى، وهي السميع والبصير والعليم والخبير. وهذه الأسماء كلها متفق عليها بين العلماء في عد الأسماء الحسنى، وإذا أغفل بعضهم ذكر بعضها عند العد لا يعني عدم الإقرار بأنها من أسماء الله عز وجل. والسميع البصير ورد الجمع بينهما في آية الشورى في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ورد إثبات السمع والبصر منفردين ومقترنين، والسميع مشتق من صفة السمع، وقد ثبت الفعل لله عز وجل، وثبتت الصفة والاسم، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك الصفة، وهي صفة السمع، ثابتة لله عز وجل. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بالسبابة والإبهام إحداهما إلى عينه والآخر إلى أذنه. وهذا في إثبات حقيقة الصفة، كما قرر ذلك العلماء لا للتشبيه، دليل على إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل على ما يليق بعظمته وجلاله. وسمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوقين، فإن سمع المخلوقين محدود، السمع عند المخلوق محدود وتحجبه حجب، فإن كان الصوت بعيدا لم يسمع. وكذلك الصوت إذا كان فيه سرعة، يعني في الكلام عدم إخراج الحروف، قد يلتبس بعض تلتبس بعض الألفاظ على الناس. وأما الله عز وجل فإنه يعلم الأصوات ولا تخفى عليه، وكذلك يعلم اللغات على تنوعها وعلى كثرتها، بل إن الله يعلم منطق كل مخلوق من الحيوانات والحشرات والجمادات، فإن الله عز وجل سميع يسمع كل الأصوات وكل الأقوال. ومن عظيم سمع الله أن الخلق يلهجون في لحظة واحدة، كما تلاحظون يجتمعون في عرفة ويدعون الله عز وجل في لحظة واحدة، والله عز وجل لا يختلط عليه صوت بصوت، وهذا لا يمكن أن يوجد في المخلوق. مخلوق إذا تكلم ثلاثة أو أربعة في مجلس في صوت واحد لا يدري ما يقولون، فكيف إذا كثر العدد إلى مئات الألوف بل إلى ملايين؟ الناس في أوقات الصلوات يدعون الله عز وجل وهم في سجود في مثل هذه المساجد، وكلهم يدعون الله بأصوات خفية لا يدري من بجانبك ماذا تقول، والله من فوق عرشه يسمع كلام هذا الساجد، لا يختلط عليه صوت بصوت ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، وهذا من عظيم سمع الله عز وجل. كذلك الله عز وجل مطلع على ما هو أخفى من الكلام، على السر وأخفى، ويعلم السرائر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من كمال علمه. وسمع الله عز وجل صفة عظيمة دلت الأدلة عليها، خاصة في مقام الثواب في مقام العقاب، كما نزل أنزل الله عز وجل جواب هذه المرأة، والسماع هنا يقتضي سماع الله عز وجل لكلامها والإجابة إلى ما طلبت. وقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا يقتضي العقاب، فالله عز وجل متصف بهذه الصفة العظيمة، وهي من لوازم علمه بخلقه، فإن العليم مطلع على أحوال الخلق، وكلهم كل أحوالهم هي في علم الله تبارك وتعالى. كذلك البصير، فالبصير هو ما يبصر الأشياء، صفة البصر ثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة كما تقدم، والله عز وجل يبصر كما يليق بعظمته وجلاله، ويبصر بعينين اثنتين لا أكثر من ذلك، وإن وردت صفة العين مفردة ومثناة وكذلك بصيغة الجمع، ولكن الذي يثبت لله عز وجل أنه موصوف بعينين اثنتين، قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا، هذا الإفراد وهذا الجمع. وأما المثنى فهو مفهوم الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إن ربكم ليس بأعور، وقال ابن القيم والعور هو ذهاب إحدى العينين، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين كما ذكر ذلك الإمام الدارمي والإمام ابن القيم وغيرهما من الأئمة. والله عز وجل يبصر كل شيء لا يخفى عليه شيء ولا يحجب بصره شيء، فهو يرى كل مخلوق من فوق عرشه من فوق سبع سماوات، ويرى هذه المخلوقات ويرى هذه المخلوقات اليسيرة والعظيمة، لا يحجب بصره حجاب بخلاف المخلوقين، فإنهم يحجبون بالحجب، ولهذا المرأة تحتجب عن نظر الرجال بما تضع على بدنها وعلى وجهها، فلا يرى ما وراء هذا القماش الرقيق إذا وضعته على وجهها، وأقصد بالرقيق الأمر نسبي، ليس المقصود أن المرأة تلبس لباسا شفافا، لكن هو قطعة قماش رقيقة تضعه على وجهها فلا يرى من وجهها ولا من سائر بدنها شيء، ومن باب أولى أن تحجبهم هذه الجبال وهذه المباني وغير ذلك، ويحجبهم البعد أيضا، فإن الشيء إذا ابتعد لا يرى، وإنما يرى الإنسان القريب، وهذا لأن صفة المخلوق لها حد تنتهي إليه، وصفات الله عز وجل ليس لها حد، فالله عز وجل يبصر كل شيء وهو مطلع على كل شيء، ولهذا يجمع بين السمع والبصر، لأن السمع هو إدراك المسموعات والبصر هو إدراك المبصرات، وهذا من كمال علمه، فإنه يسمع ويبصر ويطلع على شؤون خلقه. العليم الخبير أيضا اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد ورد في السياق في سورة التحريم في قول الله عز وجل: فلما نبأها به قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالعليم الخبير جمع الله عز وجل بينهما في أكثر من سياق. والعليم مشتق من صفة العلم، والعلم له مراتب، العلم له مراتب، فأول مراتب العلم العالم، وقبلها متعلم، متعلم عنده شيء من العلم، ثم عالم، والعالم هو فوق المتعلم، ثم علام، وعلام صيغة مبالغة من عالم، ثم علامة، وعلامة جمع من علام، ثم عليم. فيلاحظ أن هذا التدرج أفضل ما فيه العليم، ولهذا الله عز وجل تسمى بهذا الاسم، ولا يقال علامة ولا يقال علام ولا يقال عالم مفردا، وإنما ورد عالم الغيب والشهادة. فعالم الغيب والشهادة أعطى عالم معنى فوق الذي يقتضيه هذا الاسم المفرد، فدل على أن علمه عظيم. واختلف في عالم الغيب والشهادة، وأما علام وعلامة فلا يطلق على الله، لأن الإمام ابن القيم ذكر قاعدة، وهي أن أسماء الله عز وجل لأنها حسنى فكل ما يتسمى الله عز وجل به فله من كل معنى أشرفه وأكمله. وقال: ولو لم تكن كذلك فهي ليست حسنى، لأن حسنى هي صيغة تفضيل من حسنة، لأن الأسماء وصفت بأنها حسنى، وحسنى مثل كبرى، يعني صيغة مؤنث من حسنى وليست من حسنة، فالحسنة جمعها حسنات، والأحسن إذا ثني، إذا جمع مع التأنيث يقال حسنى، فحسنى من الأحسن، والأحسن هو الذي ليس فوقه شيء. ولهذا ليس لأسماء الله مرادفات من اللغة تدل على المعنى، لأن الأحسن يقتضي أن لا يكون له لفظ يقارنه ويطابقه في المعنى، فأسماء الله عز وجل هي أحسن الأسماء، ولهذا اسمه عليم، وعليم فوق عالم كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فالعليم أبلغ من كل الإطلاقات، والله عز وجل بكل شيء عليم. والعليم يقتضي ذلك علم الله بكل شيء، علم الله بما مضى، وعلمه بالمستقبل، وعلمه بالواقع والحال. والناس لا يعلمون إلا ما علموا من المستقبل، من الماضي والحال الذي هم فيه، فالماضي ما وقفوا عليه بالنقل عرفوه، والحال ما شهدوه علموه، ما شهدنا إلا بما علمنا، وأما ما لا يشهده الإنسان من حاله فلا يعلمه. وأما الله عز وجل فلا تخفى عليه، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في الزمان الماضي على تنوع أحوال الناس وعلى تنوع أحوال الخلق، ويعلم حالهم ويعلم المستقبل. وعلم الله لا يحجب بزمان ولا يحجب بمكان، فهو مطلع على كل شيء. ومن كمال علم الله أنه مع سعته واطلاع الله على كل ما يقع وما سيقع فإنه لا ينسي شيء شيء، فإن الله عز وجل متنزه عن صفة النسيان، وما كان ربك نسيا، فلا يوصف الله بالنسيان ولا يوصف بالذهول ولا يوصف بنقص العلم، ولا يقال أن علمه حصل بعد أن لم يكن، فهو عليم، وما من متعلم إلا هو قبل علمه في جهل، كما قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم ووجدك ضالا فهدى، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ والله عز وجل علمه لا يسبق بجهل ولا يرد عليه النسيان ولا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، علم عظيم أحاط بكل الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الخبير أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الخبرة، والخبرة هي المعرفة بدقائق الأمور وتفاصيلها، ذلك أن العالم يعلم الشيء ولا يعلم دقائق الأمور، أما الخبرة فتكون ممارسة للشيء ومعرفة بدقائق الأمور والأحوال، كما أن العالم إذا عرف المسألة يقال أنه عالم بها، لكن عالم آخر يعرف أدلتها ويعرف ما الذي قيل فيها ويعرف ما الذي كتب في هذه المسألة ويعرف ما هي الاعتراضات التي وردت عليها ويعرف ما هي الشبهة التي وقعت للناس بسببها ويعلم كيف إزالة الشبه ويعلم من قال بالحق وقال بالباطل وعرف دقائق هذه الأمور، فهذا صاحب خبرة بهذه المسألة ليس مجرد علم. ولهذا يفرق بين أهل العلم وأهل الخبرة، فالأهل الخبرة أهل ممارسة ومعرفة بدقائق الأمور وتفاصيلها، بخلاف بعض أهل العلم فإنه قد يتوقف عند بعض الشبه التي تعترض المسائل التي يعلمها. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض المعاني الدالة على هذه الأسماء، قال في السميع أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، يعلم جميع الأصوات من أصوات الإنسان والحيوان والطير باختلاف اللغات، يعني تنوع اللغات التي يتكلم بها الخلق، على تفنن الحاجات أي على تنوع المطالب والحاجات التي ترفع لله عز وجل، قال سرها وجهرها، يعلم السر والجهر، كما قال الله عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعلم الله عز وجل من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل في ظلام الليل وسارب بالنهار، السراب والسرب هو عدم ظهور الشيء أي أنه مستخف من ضوء النهار، فيعلم من يكون في ظلمة الليل ومن هو مستخفي في الأماكن التي يختبأ بها في النهار، فلا يخفى عليه شيء ولا يمكن أن يفر منه ولا أن يهرب من الله عز وجل، فإنه مطلع على خلقه. قال البصير، هذا في معنى البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل من الأمور العظيمة والأمور اليسيرة، فيبصر دبيب النملة السوداء على صخرة سماء في ظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، نملة سوداء تدب على صفات سوداء في ظلمة الليل، هذا مثل يذكره بعض العلماء، وعلم الله أعظم مما قيل، يعلم ذلك ويعلم ما هو أعظم مما لا يخطر في أذهان البشر. قال ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات، الأغذية في العروق الدقيقة الله عز وجل مطلع عليها، وأغصان النبات الذي تجري فيها المياه ثم ذكر بعض الأبيات الجميلة التي تدل على سعة علم الله وعلى إبصاره واطلاعه على خلقه، في قول من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يعني جناح البعوضة كم هو حجمه بالنسبة للبعوضة؟ بعوضة حقيرة، وجناحها إذا مدته في ظلمة الليل فهو مطلع عليه في ظلمة الليل الأليلي، يعني الليل شديد السواد، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحلي، يرى نياط العروق الصغيرة، عروق مناط بها عروق صغيرة في نحرها، يعني في جزء يسير وفي مكان دقيق في أدق ما يكون في داخل هذا العنق، ويرى المخ من بين العظام النحلي، العظام النحيلة، يرى المخ في هذه العظام. ثم يقول: أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذا دليل فقه العلماء واستشعارهم عظمة الله عز وجل، وأن يقدم بين يدي توسله ما يدل على اعتقاده اطلاع الله على عمله، فالذي اطلع على هذه الأمور من باب أولى أن يعلم ما فعل هذا المخلوق في الزمان الأول، يعني في الزمان الذي مضى، نسيته وأحصاه الله، نذنب وننسى ذنوبنا وهي في علم الله، كما قال بعض أهل العلم: كم من غافل ليس بمغفل عنه، ناس يغفلون عن ذنوبهم والله لا يغفل، والله يمهل ولا يهمل، فهو مطلع على كل شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله: العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه شيء، أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات، وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالخفيات والجليات. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، ويعلم ما أكنته الصدور، وما توسوس به النفوس، وما فوق السماوات العلى، وما تحت الثرى. الخبير الذي أدرك علمه السرائر، واطلع على مكنون الضمائر، وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور، ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. نعم، هنا أشار أيضا إلى علم الله عز وجل العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مطلع على ما في الأرض ولا ما في السماء، لا يعزب عن علمه شيء، أي لا يخفى عليه شيء، ولا يمكن أن يقع شيء في الوجود لا يكون في علم الله عز وجل، لأنه مع خلقه بعلمه وهو فوق عرشه. قال: أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات. الواجبات يعني واجبات الوجود، يعني ما يقال أنه واجب الوجود ممكن الوجود، هذا تقسيم منطقي عند أهل المنطق، فواجب الوجود هو من تحقق وجوده ووجد، والمقصود به الموجود، والمستحيلات يعني المستحيلات التي لا تقع يعلمها، ويعلم لو وقعت كيف تقع، ولكن من حكمته أنه لا يخلق المستحيل. والجائزات، الجائز هو ما يجوز وجوده ولا يستحيل لكنه لم يوجد، كالولد للزوجين السليمين، فإن الولد لهما جائز وغير ممتنع في حقهما لكنه لم يوجد. وبالماضيات، هنا تقابل، لاحظوا بين الواجبات والمستحيلات والجائزات والماضيات والحاضرات والمستقبلات، يعني ما يتعلق بأنواع الوجود والعدم وما يتعلق بالزمن الماضي والحاضر والمستقبل. يعلم أحوال الخلق مما غبر من أيامهم وسلف ومما يستقبلون ومن حالهم الذي هم فيه، وبالعالم العلوي والسفلي، تقابل بين العالمين العلوي والسفلي، وبالخفيات والجليات، ما خفي وما ظهر، والجلي هو الظاهر والخفي ما لم يطلع عليه. ثم ذكر هذه الآية العظيمة في مفاتح الغيب، قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومن ادعاها بعد أن نفعها نفاها الله عن غيره فهو دجال أشر، كذاب مفتري. هذه مفاتح الغيب اختص الله عز وجل بها، قال: ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر والبحر، يعني كل ما في قاع البحار وكل ما في الفيافي والغابات والمساكن والكهوف والجبال والأنهار، كل ذلك في علم الله عز وجل. وهذا العلم لا يستطيع أحد أن يدعيه، علم ما في البر والبحر، يطلع على ما في البر والبحر، وإنما يعلم الإنسان المكان الذي هو فيه، وعلمه محصور أيضا. وما تحت الثرى وما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سقوط الأوراق من الأشجار الليل والنهار تتساقط الأوراق، ولا يعلم سقوط هذه الأوراق إلا خالقها. لو قيل لصاحب شجرة واحدة: كم سقط من شجرتك من ورقة في يوم واحد؟ ما عرف. فطبيعة هذه الأشجار أنها تسقط وتتقطع ولا يعرف، والله عز وجل مطلع عليها، على سقوطها من الشجرة وعلى تحركها في الرياح. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا دليل على علم الله بالجزئيات وبالأمور الدقيقة، خلافا للفلاسفة الذين يقولون يعلم علما مجملا، تعالى الله عن قوله: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة من حبات النبات من هذه الحبوب الدقيقة في ظلمات الأرض. معلوم أن الحبوب إذا كانت صغيرة وفي ظلمة وقد تكون في تحت الأتربة في الأرض تحثو الرياح عليها، منها ما بقي على سطح الأرض ومنها ما دخل في الأرض، فالله عز وجل يعلم هذه الحبات وهذه الحبوب، وهو فوق عرشه مطلع عليها. ولا رطب ولا يابس، يعني يعلم كل ما كان من جنس الرطب ومن جنس اليابس، وهذا عام في كل شيء، في كل رطب ويابس. سائر المخلوقات الحية هي من جنس الرطب، والجمادات من جنس اليابس، والله عز وجل يعلم هذا كله ولا يخفى عليه شيء. ثم قال: إلا في كتاب مبين. وهذا دليل على أن اللوح المحفوظ اشتمل على كل شيء، لأن بعض الناس يظن أن اللوح المحفوظ كتبت فيه الحسنات والسيئات. اللوح المحفوظ كتب كل ما سيكون مما يقع من الناس وما يكون إلى قيام الساعة. قال بعض أهل العلم: حتى بعد قيام الساعة يكتب ما يكون في الجنة والنار. وبعضهم احتج بالحديث: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، يعني الأعمال الأشياء التي تكون إلى وقت قيام الساعة، لأن الله عز وجل أمر القلم بكتابة هذا القدر، وإلا فالله مطلع على كل شيء. ولهذا يعلم أهل الجنة من أهل النار، وكتابة أهل الجنة وأهل النار هذا في اللوح المحفوظ، لكن تفاصيل ذلك هل دخل في اللوح المحفوظ هذا فيه كلام لأهل العلم مع اطلاع الله عز وجل عليه. والذي يقول بدخول ما يكون بعد قيام الساعة يحتج بحديث سراقة بن مالك وغيره، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ جيد. قال نعم، فكتبوا في اللوح المحفوظ، فدل على احتماله على كل شيء. ثم قال يعلم السر وأخفى، السر ما أسر به الرجل، فالكلام له مراتب، السر والكلام والمناجاة والكلام المعتاد والنداء بحسب الارتفاع. فالسر ما أضمره في نفسه، والمناجاة ما فاتح به ما المناجي دون غيره، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث لأن الثالث لا يسمع، والكلام هو ما يسمعه من حضر المجلس، والنداء ما يسمعه البعيد. والله عز وجل يعلم السر وأخفى، ما هو الذي أخفى من السر؟ الوساوس، حديث النفس، لأن الإنسان إذا أسر في نفسه حديثا يتقدم هذا الإسرار، كما قال عمر تزوير، قال عمر زورت في نفسي كلاما، معنى زورت أي أعددت وهيأت في نفسي كلاما، وهو لم يتحدث به ولكنه أسره في نفسه. فيعلم السر وأخفى، وهو حديث النفس والوساوس والخطرات، ويعلم ما أكنته الصدور، يعني ما أخفته الصدور، وهو عالم عليم بذات الصدور. وذات الصدور هي القلوب التي اشتملت عليها الصدور وما توسوس به النفوس. الوساوس غير حديث النفس، وساوس هي أمور غير مستقرة، يعني تأتي وتذهب. حديث النفس لا يكون شيء يحدث به الإنسان نفسه، فيعلم ذلك كله. وما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى، السماوات العلى فوق السماء السابعة ماء، وفوق الماء بمقدار 500 عام، وفوق الماء العرش، والله فوق العرش. فيعلم السماوات العلى وما بينهن وما فوقهن، وهو مطلع على كل شيء. وما تحت الثرى، هو فوق العرش ويعلم ما تحت الثرى، والثرى معلوم أنه في الأرض يأخذ مجرى في الأرض ويقف، لأن هذه الأرض طبقات عظيمة، فهو يعلم ما تحت الثرى أي ما في قاع هذه الأرض وهذه الأراضين السبع. قال الذي أدرك علمه السرائر، السرائر جمع سر، واطلع على مكنون الضمائر، ما أكنته الضمائر والنفوس فهو مطلع عليه، وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور، خفيات البذور الصغيرة ولطائف الأمور التي تخفى على الناس ويعلمها، ودقائق الذرات في ظلمات الدجور، يعلم دقائق الذرات في ظلمات الدجور، والدجور هو شدة الظلمة، في دياجير الليل يعني ظلمات الليل، فهو مطلع على كل ذلك. وكل ما يذكره المصنف هنا ويذكره العلماء، ما أتى الناس بشيء عن حقيقة ما يتصف الله عز وجل به، ولكن يقربون المعاني للناس، وإلا فهو أعلم بكل شيء مما لا يمكن أن يخطر في النفوس. نعم. والمصنف رحمه الله: فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية. والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين، وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب ينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها وليرغبهم ويرهبهم. نعم. ثم ذكر الخبير قال يرجع إلى العلم بالأمور الخفية، كما ذكرنا الخبرة هي الإحاطة بالعلم بالأشياء والجزئيات وما لطف منها وما خفي، فهو خبير بالأمور الخفية، قال التي هي في غاية اللطف والصغر مما يعتري الأشياء وما يحصل لها، فهو خبير بذلك. قال وفي غاية الخفاء، يعني يعلم هذه الأمور وهو في غاية الخفاء. قال ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية، فإذا علم الخفي فعلمه بالجلي من باب أولى. قال والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين، يعني يدل على العلم وعلى الخبرة، مثل ما قلنا خبير أبلغ من عالم، لكن العليم يدل على المبالغة في العلم فيدخل فيه معنى الخبرة. قال وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها، السميع البصير العليم الخبير، في مقام الثواب على الطاعات وفي مقام العقوبة على السيئات، ليوقظ القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها، ليعلم الناس أن الله عز وجل مطلع عليهم، فلا يقول صاحب الإخلاص العظيم ما الفرق بيني وبين غيري، يكتب عملي ويكتب عمله وأنا لي فضل وإخلاص ومراقبة، لا، الله مطلع على الإخلاص وعلى تفاضل الناس فيه ويعلم ما وراء هذا الخشوع وما وراء هذا البكاء، فمن الناس من يحرك شجونه وخشوعه موقف لربما كان لا علاقة له بتعظيم الله عز وجل، كما ذكر بعض العلماء بعض الناس إذا دخل في صلاته وذكرت آيات الظلم بكى، ما يبكي خوفا من الله، يبكي لأنه ظلم، وبعض الناس إذا ذكرت بعض المواقف بكى، فهذا يحصل للناس، فدمع العين وبكاؤها متنوع والله مطلع ما الذي حرك هذه الخشية. ولهذا جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه من خشية الله، هذا في مكان خالي ما هناك مؤثر، ما هناك واعظ، ما هناك موقف مؤثر يبكي من أجله، ذكر الله، ما قال تذكر الظلم الذي وقع عليه، ما قال تذكر موقف من المواقف اللي يسميها الآن الناس مواقف عاطفية، ذكر الله ففاضت عيناه بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض السلف أنه إذا ذكر الله قالوا علته الرحضاء، كما يعني حصل للإمام مالك وغيره، فهذا الأمر يدل على أن الله مطلع على هذه الأمور وعلى الخشوع وعلى الخشية، ولهذا الإنسان يراقب الله في قوله وفي عمله وفي خشيته، ولا يغتر بالناس الذين يظهرون الخشوع والبكاء ويخدعون أنفسهم قبل خداع الناس، الله مطلع على الصادق والكاذب ومطلع على أهل الإخلاص وعلى غيرهم، الإنسان يراقب الله عز وجل، ويكفي العاقل نظر الله له نظره إلى قلبه، ويستعيد العاقل أن يكون له عند الله ما ليس من الخير، أما الذي عند الناس فإن الإنسان لا يبالي به، أمدحوه أم ذموه، رضوا عنه أم سخطوا عليه، كما قال القائل إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، إذا صح الود من رب العالمين فالكل هين، وقال الآخر فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فالإنسان لا ينظر إلى ما له عند الناس، وإنما ينظر إلى ما له عند الله. فالناس ليس بأيديهم نفع ولا ضر، إن مدحوك لم ينفعوك، وإن ذموك لن يضروك، وليس بأيديهم شيء من الخير ولا الشر، ولا بأيديهم شيء من العز ولا الذل. الأمر كله بيد الله، والقلوب يجب أن تتوجه إلى الله، وكذلك المراقبة يجب أن تكون لله لا للخلق. فهؤلاء الخلق لا نفع بأيديهم ولا ضر في أيديهم، ولولا أن الله أمر بالإحسان إليهم وبمداراتهم ما يلتفت إليهم العاقل، لكن أمرنا بالمداراة بحسن الخلق وبمعاملتهم بالحسنى، يبتغى في ذلك الأجر من الله، لا يراد نفعهم ولا يشتكى إليهم حال، ولا يلجأ إليهم في دفع كرب، ولا يلجأ إليهم في طلب حاجة، يلجأ إلى الله. إذا نزل بك المرض لا تذهب للرقاة، فلان ارقيني وفلان ادعو لي، ارقي نفسك وادعو الله، إن لك ربا هو رب هذا الذي يدعو، وأنت الله أرحم بك من هذا الذي تتكلف تطلب منه أن يدعو لك أو أن يرقيك، أرحم بك من أمك وأبيك. ولا تقل أنا مذنب، لو كان الله لا يستجيب إلا لمتقي ليس له ذنب ما استجاب لأحد من البشر، كل البشر مذنبون، حتى الأنبياء والرسل تجري عليهم الصغائر، كلنا مذنبون كلنا مقصرون، لكن الرجاء في رحمته ليس في فضل فلان وفلان. فأنت مهما أسرفت، الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل إذا دعوت الله وأنت مستشعر التقصير فهو أبلغ في الإجابة، كما نقل عن رجل من بني إسرائيل كان يدعو الله في كل ليلة، يقوم ويحسن العمل ويدعو فلا يستجاب له، فلما أراد الله به خيرا نام في يوم عن ورده الذي كان يصليه، فاستيقظ متأخرا وأخذ يدعو على عجل ووجل ويعلم أنه فاته العمل، فيحدث نفسه أنه كيف يستجاب لي الليلة وأنا المقصر، وكنت أدعو في وردي ولا يستجاب لي، فاستجاب الله له. فقال العلماء هذا رجل كان معجب بعمله، يدعو الله بلسان العابد، استشعر في نفسه عندما يمد يديه أنا القائم لليل، أنا العابد، أنا الذي بكيت في سجودي وخشعت في قراءتي وعظمت ربي فسيستجيب لي. مقام العبودية ليس مقام كبر، مقام ذل. فلما انكسرت نفسه وذهب ما في نفسه من العجب استجاب الله له. فأنت الذي تستشعر الذنب دعاءك أبلغ من الذي يستشعر الفضل، ولكن أهل العلم والفضل الذين عرفوا هذه الأمور لا يدعون الله بلسان أهل الكبر، وإنما يدعون الله بلسان المتواضع. قال الإمام أحمد جاءته امرأة توصي الإمام، قال تطلب من أحمد أن يدعو لي، فطلب من الإمام أحمد، قال إني في حاجة أن تدعو لي هذه المرأة. جاء رجل لعمر قال أدعو الله لي، قال لست بنبي، أدعو لنفسك. عمر يقول لست بنبي، وناس اليوم يتصدون للناس أنا أدعو لك وأنا أفعل كذا، وبعضهم يذهب للرقاة ارقي لي، الشفاء في كتاب الله في كلام الله ليس في فلان وفلان. ولهذا كان من ثواب من استغنوا بربهم عن الخلق لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أنهم من الزمرة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. العبرة ليست بكثرة العمل، هؤلاء توكلوا على الله فلا يكتوون، لأن كثير من الناس يتعلق قلبه بالكي، ويبالغون فيه، حتى إن بعض الناس يقول كل داء علاجه الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الشفاء أنه في كية من نار، لكن لا يعني المبالغة فيه. وكذلك الرقية تتعلق بها القلوب كثيرا، فلما كان هؤلاء لا يسترقون، ولا يعني ذلك أنهم لا يرقون أنفسهم، الاسترقاء غير الرقية، استرقاء هو أن تطلب من غيرك، والرقية أن ترقي نفسك. وكذلك الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان بعض الصحابة يسقط صوته من يده وهو على إبله أو على فرسه ولا يقل لمن بجانبه على الأرض أعطني صوت، ينزل من على راحلته ويأخذ صوته توكلا على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم أن لا يسألوا إلا الله. فكان ثواب هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يتطيرون هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا مما يدل على أن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بما قام في القلوب من تعظيم الله واللجوء إلى الله والاكتفاء بالله عن الخلق والاستغناء بالله عن الخلق والتوجه بالقلب والجوارح والأسماع والأبصار إلى الله عز وجل. كان الصحابة يخالطون الناس في أسواقهم وقلوبهم معلقة بالعرش، ما ينظر الواحد منهم إلا إلى ما يرضي الله، لا ينظر ماذا يقول فلان وماذا يقول فلان، ولا يشتغلون بأمور الدنيا، مشتغلون بما يقرب إلى الله. فالله عز وجل مطلع على كل ذلك، والمسلم يجب عليه أن يراقب الله، وأن تكون دراستنا للأسماء والصفات مثمرة الاستقامة على طاعة الله والتوكل على الله والرضا بالله ربا، يقتضي أن تتخذه وليا وأن تتخذه خليلا وأن تلجأ إليه في كل حاجة، تستغني به عن غيره وترضيه ولو سخط الناس، ولا تتعرض لسخطه طرفة عين ولو رضي عنك الخلق. قال المصنف رحمه الله: اللطيف، اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات، والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون، والتي يريدون وما لا يريدون، وبالتي يحبون وبالذي يحبون والذي يكرهون، فيلطف بأوليائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويلطف لهم فيقدر أمورا خارجية عقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف صلى الله عليه وسلم: إن ربي لطيف لما يشاء، أي حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف عليه السلام وأبيه عليه الصلاة والسلام، وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. ثم ذكر المصنف رحمه الله اسم الله عز وجل، ذكر اسما من أسماء الله عز وجل وهو اسم الله اللطيف، واللطيف أيضا من الأسماء المتفق عليها، وقد دلت على ذلك الأدلة كقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاللطيف من أسماء الله عز وجل، وهو مأخوذ من صفة اللطف. وذكر المصنف له معنيين، قال أحدهما بمعنى الخبير، فاللطيف في مقابل الخبير، الخبير هو معرفة دقائق الأمور، واللطف هو تصرف الله في دقائق الأمور، ويحصل من لطفه ما لا يخطر في البال. وقيل إن اللطف هو التوصل للشيء بغير شعور يقال كلام لطيف مؤثر، لأن الذي لطف هو الذي وصل إلى المقصود بأفضل طريقة، كما في قصة أهل الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فالمتلطف الذي يدخل القرية والمدينة يعني في غير شعور من الناس، واللطف هو كل ما يصل إليه الإنسان بطريقة لا تشعر بأثر فيصل إلى مبتغاه بلطف. يقال رجل لطيف أي مؤثر بكلامه في الناس، والملاطفة هي معاملة الناس معاملة يعني ترجع إلى خبرة وترجع إلى معرفة بالكلام وبمقدماته. ولهذا من الناس من يكون لطيفا في مجلسه ومنهم الثقيل، وهذا يرجع إلى عدم الفقه وعدم العلم والجرأة، فتجد الرجل يقول الكلمة يغضب لها الناس ثم يأتي بالثانية والثالثة، وإذا بالناس قد ملوا مجلسه، وتجد الرجل يتكلم بالكلمة والحكمة والكلمة الطيبة فيفرح الناس بها فيأتي بمثلها، فلا يزال هذا يحب وهذا يبغض. وهذا أيضا يرجع إلى الحكمة كما ذكرنا، الكلام فنون والمجالس متنوعة والجلساء كثر ولكل مقام مقام، يعني هناك مقام لا يسمح بالدخول في بعض القضايا التي لا تناسب الحال. أذكر لكم ولا أذكر والله هذا إلا من باب التعليم، يعني يأتينا سائل يسأل ونحن على مائدة الإفطار يسأل عن القيء، يعني هل يناسب أن تسأل عن القيء والناس يأكلون؟ هذا عدم فقه، سؤال شرعي صحيح، لكن ليس من المناسب أن تذكر عند الناس على موائدهم ما يستقدر، فإن هذا يؤثر في نفوس الناس، وترى في وجوه بعض الناس الاشمئزاز من هذا الكلام، مع أن سؤاله حق لكن كان في غير مكانه. يأتي بعض الطلاب وأنا في طريقي للدرس يقول عندي سؤال، يقول الناس ينتظروني، يقول بس سؤال، تقام الصلاة؟ يقول عندي سؤال، يقول وقيمة الصلاة؟ قال سؤال بسيط. هذا يجعل يعني ندرك الفوارق بين عقول الناس وبين فهمه. يأتي بعض الناس، ذكرت هذا من قديم، ويرى بعض أحد المشايخ في الطرقات ويناديه باسمه من خلفه، يا شيخ يا شيخ، وهذا يكثر في الوافدين الذين لم يتأدبوا، فهذا ليس من الأدب وليس من اللطف وليس من الخبرة بمجالسة الرجال. وابن مسعود كما ذكر في بعض طلابه أنه كان أو أنس كان يجلس في مجلس، يقول فجاء من يسأله فوجده في ذكر الصباح فانتظر ثم قام فصلى، فلما صلى جاءه السائل وجلس بين يديه وسأله. الآن بعض الطلاب يجد بعض المشايخ يقرأ قرآن فيقطع قراءته، يا شيخ عندي سؤال. طيب هذا متلبس بعبادة، يرفع يديه للدعاء، يجلس بجانبه، عندي سؤال، يجلس للذكر بعد الفجر لا يريد أن ينشغل بشيء، يقول عندي سؤال. بعضهم جلس عندي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ينتظر إجابة. أي فقه هذا وأي علم وأي حرص؟ فهذه الأمور كلها يعني من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم ولعموم المسلمين أن يعرفوا هذه الأداب ويعرفوا الأخلاق ويعرفوا الأحوال ويعرفوا المقامات ويعرف كيف يخاطب الناس. ما يناسب ترى شيخ تناديه من ورائه وتجري وراءه وتريد أن يأتيك ويجلس عندك ويجيبك على سؤالك، قم إليه. مع أن بعض أهل العلم كره السؤال للشيخ إذا كان في الطريق، فكيف بمن يهديه من خلفه؟ وعلى كل حال هذه الأمور كلها ترجع إلى عدم اللطف كما ذكرنا. فاللطف هو مراعاة المناسبات ومراعاة الأحوال مراعاة الكلام ومراعاة المقدمات بين يدي الكلام، كما كان بعض أهل العلم والفضل إذا سأل قدم بين يدي سؤاله أحسن الله إليك جزاك الله خيرا ثم يسأل. أثره عظيم في النفس عندما يسمع المفتي هذه الأساليب وهذه الطرق، بخلاف الذي يشرع في سؤاله بجفاء وغلظة، سمعتك قلت كذا وكذا، وأنا سمعت فلان قال وكذا، وهذا اختلاف أشكل علينا وفرق الطلاب واختلاف، وكأنه يخاصم. ما جاء ليسأل، جاء ليخاصم، فيختلف الناس. ولهذا سبحان الله العالم وطالب العلم يقرب من الطلاب ما يكون فقيها عاقلا، ولا يظن أن الشيخ يأخذ من جملة الطلاب الذين يحضرون ينظر إلى صورهم وإلى أشكالهم أو حتى إلى شهاداتهم العلمية. طالب العلم هو الذي يفرض احترامه ومنزلته على شيخه بأخلاقه وبأدبه، بحرصه على الطلب وبفقهه في السؤال فيما ينفع. فهذا هو المعنى الأول، قال وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. قال والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون، مثل ما ذكر العلماء في قصة ذلك الشاب الذي كان يدعو ولا يستجاب له، قلنا من لطف الله به أن قدر عليه أن ينام تلك الليلة ليستجيب له، علم ربه علاجه وأن هذا صاحب عجب، فكسر ما في نفسه من العجب فدمعت عينه وحزن لتقصيره في ورده فانكسر قلبه فاستجاب الله له. ابن رجب له رسالة عظيمة اسمها الانكسار والذل، وفيها فوائد عظيمة سبقا درسناها، وذكر منها قصة شاب أو رجل يقول أنه عبد الله سنين طويلة وما وجد لذة العبادة. تقول مر يوما بصبي يبكي عند باب أمه، أغلقت الباب عليه تعاقبه ولم تفتح له، فأخذ يبكي عند بابها ويقول يا أمي إن طردتيني فمن يؤويني، وإن أغلقتي الباب دوني من يفتح لي، وطفل صغير ليس عنده إلا هذه الأم. فلما رأى موقفه بكى ثم تذكر وقوفه بين يدي الله وأنه كان يدعو الله دعاء العابدين، دعاء من يظن أن له فضل، يقول فرجع يدعو دعاء المنكسر الذليل، إن طردتني من يأويني، إن أغلقت الباب دوني من يفتح لي، فوجد لذة العبادة ولذة المناجاة. وهذا من تلبيس الشيطان، الشيطان يتربص بالإنسان في كل موطن، وآخر المواطن التي يتربص بها إذا فرغ الإنسان من العمل، أولا يأتيه يصرفه عن العمل بالوساوس والخطرات، فإذا وجد عزيمة عنده قال نعم لكن ليس الآن، قال أريد أن أصلي، قال نعم الصلاة إن شاء الله حاصلة، هو لن يقول إن شاء الله لكن على لسان أهل الإيمان نقول إن شاء الله. فإذا صلى بعد تسويف دخل عليه في الإخلاص، دخل عليه في الوساوس الأخرى يلزمه إلى أن يفرغ، فإذا فرغ من عبادته تخلص من الشيطان وغلبه في كل مرة جاءه من باب العجب أنت الولي، أردت أن تسوف العمل لم تسوف، وجئتك من الإخلاص جئتك من كذا، فلا يزال ينفخ فيه حتى يعجب، فإذا أعجب نال الشيطان مراده منه، الله يريد له أن يكون عبدا منكسر القلب. هذا مقامنا، أشرف مقام للعبد أن يكون ذليلا منكسرا لربه، هذه معنى العبودية، طريق محبت مذلل. الشيطان ما يريد، يريد منا الكبر، وهذا الكبر لا يظن أنه محصور في أهل الدنيا، لا، الكبر قد يكون للعلماء قد يكون للعباد، تجد بعض الجهلة إذا فتح الله عليه بعبادة بدأ يسخر في الناس، ما يصلون ما يصومون ما يقومون الليل ما يصومون النهار، وكأنه يمجد نفسه. الذي من الله عليك بالهداية هو الذي لم يمن عليهم، فلا تفخر بعبادة، فيأتيه من باب العجب ويزين له هذا. فإذا أراد الله به خيرا أجرى عليه ذنبا أو تقصيرا، كما حصل في التقصير في العبادة. وذكر الإمام ابن القيم من لطف الله عز وجل أنه قد يقدر الذنب على العبد لشرف ذلك العبد ولمنزلته عند الله، حتى يستغفر وحتى يتوب، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده أنه قد يقدر لهم الأمور التي تكون مكروهة في بدايتها، ولكنها باعتبار المآل هي من أعظم الأمور التي يريدها الله عز وجل لذلك العبد. قال فيقدر لهم يعني التي ما لا يريدون، وبالذي يحبون والذي يكرهون، يعني الله عز وجل حكيم، قد يعطيهم ما يحبون لطفا بهم تقريبا لقلوبهم، وقد يمنعهم من بعض ما يريدون يعني تذكيرا لهم بتقصيرهم، فهو لطيف. وذكر يعني قول يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، وهذا من فقهه، فإن يوسف تعرض للأذى وللكيد من إخوته وللبعد عن أبيه، وحزن أبوه عليه وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم، وفقد والده وتعرض للفتن، وتعرض لفتنة النساء، وأوذي في دينه وسجن، ثم كانت العاقبة هو ذلك المقام العظيم الذي رآه في بداية رؤياه، وهو سجود الأبوين والإخوة له على العرش في ملأ عظيم. فهذا من لطف الله عز وجل، ومن ذكر هذه الشواهد لطف الله بالصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها عائشة، فإن الله قدر عليها أن يتكلم فيها أهل الإفك ليرفعها الله عز وجل بهذا الأمر، فأصبحت براءتها تتلى في كتاب الله. قال العلماء قذف محصنة من المحصنات فسق، وقذف عائشة كفر، سبحان الله، انفردت بهذه الفضيلة. وكذلك مريم فقذفها كفر، لأنهن مبرآت من القرآن في القرآن وفي كلام الله عز وجل، والمرأة المحصنة مبرأة بشهادة العدول وبسترها وصيانتها، لكن لم ينزل ببراءة امرأة وحي، وعائشة نزل ببراءتها وحي، ونزل ببراءة مريم وحي. وهناك مناظرة لطيفة وقعت بين يعني نصراني ومسلم، فأراد النصراني أن ينال من عائشة، فقال إنه تكلم فيها أهل الإفك، فقال له إن عائشة برأها الله من الإفك ولم تأتي بولد، ومريم برأها الله من الإفك وقد أتت بولد. فالذين طعنوا في مريم طعنوا لأسباب لا شك أن طعنهم محرم، ولكن كانوا يتمسكون بأشياء، وأما طعنهم في عائشة فليس لهم مستند، فبراءتها عظيمة رضي الله عنها، ولهذا لم يتكلم فيها المؤمنون بشيء، وإنما تكلم فيها المنافقون وبعض من انخدع بهم من بعض المؤمنين. وأما أهل الحكمة والعقول ما تكلموا فيها رضي الله عنها. فهذا من لطف الله بها أن جعل مآل هذه الحادثة العظيمة أن تتلى براءتها وحيا من السماء. ماذا قالت رضي الله عنها؟ وهذا ثمار العلم الذي ذكرنا. قالت شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بشيء، وإنما كنت أطمع أن يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء يظهر براءتي، فإذا بها ينزل الله براءتها وحيا يتلى يبقى في كتاب الله عز وجل، وهذا من عظم منزلتها، وهذا من لطف الله بها. فآلت حادثة الإفك إلى رفعة عظيمة عند الله عز وجل وعند المؤمنين. وهكذا هذه الحوادث هي مذكرة لنا أن ما يصيب الإنسان من بلاء وشدة وأمور فقد يكون من لطف الله به الذي يريد الله به خيرا، وهذا مما يوجب الرضا بالله ربا وبأقداره، وإن كان الرضا بالله ربا واجبا والرضا بأقدار الله مستحب، لكن كلما رضي المؤمن عن الله في قدره فيما يقدر له وفيما يعطيه ويمنع في كل ما يصيبه، فهذا دليل قوة إيمان، دليل علم بالله، هذا هو العلم الذي يزن الجبال في الميزان، العلم الذي يقوم على محبة الله وعلى تعظيم الله وعن الرضا بالله وعن استشعار عظمة الله عز وجل في مقابل الجانب الآخر، وهو نظر الإنسان لنفسه وأنه ليس بشيء وليس له على الله حق وليس له إلا ما أوجب الله على نفسه، وأن كل ما يقدمه في عبادته لله المنة فيه لله، منة العلم ومنة الإرشاد ومنة الهداية ومنة التوفيق ومنة القبول ومنة حراسة هذا العمل من الآفات ومن الوساوس والخطرات، ومنة تثبيت الله لعبده على طاعته، ومنة استشعار العبد فضل الله عليه، يعني استشعار فضل الله على العبد بعد العبادة هذه منة أخرى. يعني تجد بعض الناس الموفقين نسمعهم بعد الصلاة بعد التراويح بعد القيام يقوم من مقامه يقول الحمد لله الحمد لله، هذا شيء عظيم، يقوم وهو يحمد الله، يحمد الله على ماذا؟ أن وفقه لهذه العبادة، ويستغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبادر إليه بعد فراغه من صلاته بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا يشعر النفس أن هذه الصلاة التي أديناها أن فيها تقصير، نستغفر منه ثم نثني على الله بما وفق من الإصابة فيها، ونستغفر الله بالخلل الذي هو منا في هذه الصلاة التي شرعها الله لنا ولم نؤديها حقها ولم نعطي هذا المقام العظيم، مقامات مناجاة رب العالمين لم نعطي هذا المقام حقه، فنستغفر من هذا التقصير ونحمد الله عز وجل على هذا التوفيق. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: لو تكرمتم لنا بإعادة أقسام الكلام. هو الكلام باعتبار السر والجهر على أنواع، أول ما يكون الكلام حديث نفس، ثم بعد ذلك يكون مناجاة، ثم الكلام العادي الذي يسمعه من في المجلس، ثم النداء، هذه مراتب، يعني حديث النفس إلى أن يبلغ الكلام، لأن أصل الكلام هو حديث نفس، ثم بعد ذلك يصبح كلاما، وهذا ما أشكل على الأشاعرة لما نظروا إلى الأصل جعلوه هو الحقيقة الكاملة، وهذه من المفارقات العظيمة في عدم التفريق بين أصل الشيء وكماله، بين أصل الإيمان وكماله، وبين أصل الكلام وبين حقيقته الكاملة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك ذكر يقال إذا شعر الإنسان بالعجب بعد الفراغ من الطاعة؟ يستعيذ الإنسان من العجب ومن الكبر، ويسأل الله عز وجل يعني أن يذهب عنه هذا الشيء، لكن أقول أن الإنسان إذا دائما استشعر ضعفه واستشعر في كل لحظة منة الله عليه إن شاء الله هذا يعني كما يقال علاج وقائي لصاحب الإنسان، لكن متى ما غفل الإنسان عن حاله وظن في نفسه الظنون وغفل عن توفيق الله ولطف الله قد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الذهاب إلى الطبيب مثل الذهاب إلى الراقي، وما الفرق؟ لا، ليس الذهاب للطبيب كالذهاب للراقي، الطب يختلف، لأن الطبيب يقوم بوصف العلاج وهذه أمور عادية عرفها الأطباء، ولهذا ما ورد أنه يعني لا يذهب إلى الطبيب، وإن كان الذهاب إلى الطبيب فيه تفصيل، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له طبيب لم يقبل، وسئل الصديق رضي الله عنه